تأكدوا أن تبعته. كانوا دحين بطلت بدل المعاطاة، المعاطاة العلماء أجازوا المعاطاة، المعاطاة خذ هذه الدراهم أعطيني الشيء الفلاني، المعاطاة هذا يعطي له الثمن، هذا يعطي له الايه المبيع. جعلوا المعاطاة مقام الصيغتين، مقام الايه صيغتين، مع انه اول اخواننا الجو لما يجوا يا شيخ حلال انا اشتريته انت بعته، يبغوا المسألة ايه على السنة، على الفقه الذي تعلموا. نعم. ولها عيل المساقات شرطاني، أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة، سنة، خمس أشهر، ستة أشهر، سبع أشهر، أن يقدرها. نعم. كسنة هلالية، هلالية خرجت به الشمسية، وحكم الإيه وحكم الشرع كله على الإيه على على على السنة الهلالية، بهلال القمر، كما يزرونك عن الله إلا كل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس، نسأل الله فاسنك العلم. مرحبا الشيخ الحبيب في الجامعة، درس القرآن علوم